فكشفه الله عنهم، وجاء يونس لذلك اليوم فلم ير العذاب حلا ولا علم بإيمانهم فذهب مغاضبا. قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا، الآية من سورة الأنبياء. ثم دخل السفينة بدجلة فوقفت السفينة فقال رئيسها فيكم من له ذنب، وتساهموا على من يلقونه في البحر، فوقعت المساهمة على يونس فرموه فالتقمه الحوت وسار به، وكان من شأنه ما ذكره الله في كتابه. هامش بيت لحم بالفتح وسكون الحاء المهملة، بليدة قريبة من بيت المقدس. المشهور أن عيسى عليه السلام ولد به، وقيل لخم بالخاء المعجمة، وقيل لغتان، صيدنايا صيدنايا بعد الدال المهملة نون وبعد الألف ياء، بلدة من أعمال دمشق مشهورة بكثرة الكروم، وهي من مزارات النصارى. عيد القلندس جاء في مخطوط جواب الأنصاري الدمشقي على رسالة بولس أن هذا العيد يعني الختان، وقد ذكر أنه مما كان في إنجيل الصبوة أن المسيح لم يكن له آلة النسل بل كان أمسحا. قال وقد عملوا القلندس الذي معناه الختان لئلا ينسب إلى ناسوته نقص خلق، ولأن الإنجيلات شاهدة بأن أم المسيح ختنته ثامن يوم ولادته. عيد الميلاد هو اليوم الذي ولد فيه المسيح عليه السلام، والنصارى تتخذ ليلة يوم الميلاد عيدا، وتعمله قبط مصر في 29 من كيهك، وما برح لأهل مصر به اعتناء قال المقريزي وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرق الجامات المملوءة من الحلاوات القاهرية وغيرها. عيد الغطاس من مواسم النصارى بمصر عمل الغطاس، ولهذه الليلة عندهم شأن عظيم لا ينام الناس فيها، وسميت الغطاس لأنهم يغطسون في الماء في تلك الليلة، ويزعمون أن ذلك أمان من المرض. عيد الخميس اسمه خميس العهد، قال المقريزي ويسميه أهل مصر من العامة خميس العدس، ويعمله نصارى مصر قبل الفصح بثلاثة أيام ويتهادون فيه، وكان من جملة رسوم الفاطمية ضرب 500 دينار ذهبا وتفرقاتها على جميع أرباب الرسوم فيه. عيد الصليب تعيد الكنيسة القبطية للصليب المقدس مرتين، الأولى في العاشر برمهات والأخرى في 17 توت. يقول الأب متى المسكين أما العيد الرسمي في كنيستنا حسب التقليد فهو الواقع في 10 برمهات، ولكن الكنائس الأخرى في الشرق حددت 14 سبتمبر كتذكار دائم لتمجيد الصليب والتعييد لظهوره، ويوافق الآن بعد التعديل 27 سبتمبر. هيلانا هي والدة الإمبراطور قسطنطين، قيل أنها أناضولية بلقانية وقيل سورية، وهي قديسة كما يقول الأب متى المسكين. تكبدت أتعاب السفر إلى أورشليم وهي بالغة من العمر أكثر من 70 سنة، وذلك لتكشف القبر المقدس وتبني كنيسة هناك، وقد بنت كنيستين إحداهما على القبر وعرفت بكنيسة القيامة والأخرى في بيت لحم. قال ابن كثير ويعنون بالقيامة التي يقوم جسد المسيح منها، ثم أمرت بأن توضع القمامة على الصخرة التي هي قبلة اليهود، فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بيت المقدس فكنس عنها القمامة ووضع المسجد أمامها حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأنبياء وهو بالأقصى. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. والمقصود هنا أن الذي يدين به المسلمون من أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الثقلين الإنس والجن أهل الكتاب وغيرهم، وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله مستحق للجهاد، وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله في كتابه، وبينه الرسول أيضا في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب، فإنه تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة ولم يبتدع المسلمون شيئا من ذلك من تلقاء أنفسهم، كما ابتدعت النصارى كثيرا من دينهم، بل أكثر دينهم وبدلوا دين المسيح وغيروه. ولهذا كان كفر النصارى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم مثل كفر اليهود لما بعث المسيح عليه السلام، فإن اليهود كانوا قد بدلوا شرع التوراة قبل مجيء المسيح فكفروا بذلك، ولما بعث المسيح إليهم كذبوه فصاروا كفارا بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه وبتكذيب الكتاب الثاني، وكذلك النصارى كانوا بدلوا دين المسيح قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فابتدعوا من التثليث والاتحاد وتغيير شرائع الإنجيل أشياء لم يبعث بها المسيح عليه السلام بل تخالف ما بعث به، وافترقوا في ذلك فرقا متعددة وكفر فيها بعضهم بعضا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه فصاروا كفارا بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه وتكذيب الكتاب الثاني، كما يقول علماء المسلمين إن دينهم مبدل منسوخ، وإن كان قليل من النصارى كانوا عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم متمسكين بدين المسيح، كما كان الذين لم يبدلوا دين المسيح كله على الحق، فهذا كما أن من كان متبعا شرع التوراة عند مبعث المسيح كان متمسكا بالحق كسائر من اتبع موسى، فلما بعث المسيح صار كل من لم يؤمن به كافرا، وكذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار كل من لم يؤمن به كافرا. والمقصود في هذا المقام بيان ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من عموم رسالته، وأنه نفسه الذي أخبر أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم، وأنه نفسه صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب وجاهدهم وأمر بجهادهم، فمن قال بعد هذا من أهل الكتاب اليهود والنصارى أنه لم يبعث إلينا بمعنى أنه لم يقل إنه مبعوث إلينا كان مكابرا جاحدا للضرورة مفتريا على الرسول فرية ظاهرة تعرفها الخاصة والعامة، وكان جحده لهذا كما لو جحد أنه جاء بالقرآن أو شرع الصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت الحرام، وجحد محمد صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أعظم من جحد اتباع الحواريين المسيح عليه السلام وإرساله لهم إلى الأمم ومجيئه بالإنجيل، وجحد مجيء موسى عليه السلام بالتوراة، وجحد أنه كان يثبته، فإن النقل عن محمد صلى الله عليه وسلم مدته قريبة والناقلون عنه أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه، وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به نقل دين موسى عليه السلام، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها، وما زال فيهم من هو ظاهر بالدين منصور على الأعداء بخلاف بني إسرائيل، فإنهم زال ملكهم في أثناء الأمر لما خرب بيت المقدس الخراب الأول بعد داود عليه السلام، ونقص عدد من نقل دينهم حتى قد قيل إنه لم يبقى من يحفظ التوراة إلا واحد. والمسيح عليه السلام لم ينقل دينه عنه إلا عدد قليل، لكن النصارى يزعمون أنهم رسل الله معصومون مثل إبراهيم وموسى، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه. إذ المقصود هنا بيان من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لم يبعث إلا إلى مشرك العرب، فإنه في غاية الجهل والضلال أو غاية المكابرة والمعاندة، فإن هذا أعظم جهلا وعنادا ممن ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والغسل من الجنابة ويحرم الخمر والخنزير، وأعظم جهلا وعنادا ممن ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى عليهما السلام، وقد ظهر بهذا بطلان قولهم علمنا أنه لم يأتي إلينا بل إلى جاهلية العرب. عنوان فصل. فإذا عرف هذا فاحتجاج هؤلاء بالآيات التي ظنوا دلالتها على أن نبوته خاصة بالعرب تدل على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم الاستدلال بكلام أحد على مقصوده ومراده، وأنهم ممن قيل فيه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فليسوا أهلا أن يحتجوا بالتوراة والإنجيل والزبور على مراد الأنبياء وسائر الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء عليهم السلام، بل ولا يحتجون بكلام الأطباء والفلاسفة والنحاة وعلم أهل الحساب والهيئة على مقاصدهم، فإن الناس كلهم متفقون على أن لغة العرب من أفصح لغات الآدميين وأوضحها، ومتفقون على أن القرآن في أعلاه درجات في أعلى درجات البيان والبلاغة والفصاحة، وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم التي يذكر فيها أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يحصى إلا بكلفة، ثم مع ذلك من النقول المتواترة عن سيرته صلى الله عليه وسلم في دعائه لأهل الكتاب وأمره لهم بالإيمان به وجهاده لهم إذ كفروا به ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بسيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد امتلأ العالم به وسمعه القاصي والداني، فإن كان الناس المؤمن به وغير المؤمن به يعلمون أنه كان يقول إنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم، وأن ظهور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار الخاصة والعام، ثم شرعوا يظنون أنه كان يقول إني لم أبعث إلا إلى العرب، واستمر على ذلك حتى مات، دل على فساد نظرهم وعقلهم أو على عنادهم ومكابرتهم. وكان الواجب إذ لم يكن له معرفة معاني هذه الآيات التي استدلوا بها على خصوص رسالته أن يعتقدوا أحد أمرين، إما أن لها معاني توافق ما كان يقوله، أو أنها من المنسوخ، فقد علمت الخاصة والعامة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد هجرته إلى بيت المقدس نحو سنة ونصف، ثم أمر بالصلاة إلى الكعبة البيت الحرام، والنصارى يوافقونه على أن شرائع الأنبياء فيها ناسخ ومنسوخ، مع أن ما ذكروه من الآيات ليس منسوخا، ولكن المقصود أن المعلومة من حال الرسول صلى الله عليه وسلم علما ضروريا يقينيا متواترا لا يجوز دفعه، فإن العلم بأنه كان يقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق معلوم لكل من عرف أخباره صلى الله عليه وسلم سواء صدقه أو كذبه، والعلم بأنه كان يقول إنه رسول الله إلى جميع الناس ممكن قبل أن يعلم أنه نبي أو ليس بنبي، كما أن العلم بنبوته وصدقه ممكن قبل أن يعلم عموم رسالته، فليس العلم بأحدهما موقوفا على الآخر، ولهذا كان كثير ممن يكذبه يعلم أنه كان يقول إنه رسول الله إلى جميع الخلق، وطائفة ممن تقر بنبوته وصدقه لا تقر بأنه رسول إلى جميع الخلق. والمقصود هنا الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع الخلق أهل الكتاب وغيرهم هو متواتر معلوم بالاضطرار، كالعلم بنفس مبعثه ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته، وكالعلم بهجرته من مكة إلى المدينة ومجيئه بهذا القرآن والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق وإيجاب الصدق والعدل وتحريم الظلم والفواحش وغير ذلك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قيل بل في القرآن ما يقتضي أن رسالته خاصة وفيه ما يقتضي أن رسالته عامة وهذا تناقض، قيل هذا باطل ويعلم بطلانه قبل العلم بنبوته فإنه من المعلوم لكل أحد آمن به أو كذبه أنه كان من أعظم الناس عقلا وسياسة وخبرة، وكان مقصوده دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه، وكان يقرأ القرآن على جميع الناس ويأمر بتبليغه إلى جميع الأمم، وكان من طلب منه أنه يؤمنه حتى يقرأ عليه القرآن من الكفار وجب عليه أن يجيبه ولو كان مشركا، فكيف إذا كان كتابيا كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكان قد أظهر أنه مبعوث إلى أهل الكتاب وسائر الخلق وأنه رسول إلى الثقلين الجن والإنس، فيمتنع مع هذا أن يظهر ما يدل على أنه لم يبعث إليهم، فإن هذا لا يفعله من له أدنى عقل لمناقضته لمراده، فكيف يفعله من اتفقت عقلاء الأمم على أنه أعقل الخلق وأحسنهم سياسة وشريعة. وأيضا فكان أصحابه والمقاتلون معه بعد ذلك ينفرون عنه، وقد كان عادتهم أن يستشكلوا ما هو دون هذا، وهذا لم يستشكله أحد ثم بعد هذا. فلو قدر أن في القرآن ما يدل على أنه لم يبعث إلا إلى العربي، وفيه ما يدل على أنه بعث إلى سائر الخلق، كان هذا دليلا على أنه أرسل إلى غيرهم بعد أن لم يرسل إلا إليهم، وأن الله عم بدعوته بعد أن كانت خاصة، فلا مناقضة بين هذا وهذا. فكيف وليس في القرآن آية واحدة تدل على اختصاص رسالته بالعرب، وإنما فيه إثبات رسالته إليهم كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريش، وليس هذا مناقضا لهذا، وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب كقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله يا بني إسرائيل، وليس هذا التخصيص لليهود منافيا لذلك التعميم في رسالته، خطاب لليهود تارة وللنصارى تارة، وليس خطابه لإحدى الطائفتين ودعوته لها مناقضا لخطابه للأخرى ودعوته لها. وفي كتابه خطاب للذين آمنوا من أمته في دعوته لهم إلى شرائع دينه، وليس في ذلك مناقضة بأن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم. وفي كتابه أمر بقتال أهل الكتاب النصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم لم يكن هذا مانعا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بل هذا الحكم ثابت في المجوس بسنته واتفاق أمته. وإن قيل إنهم ليسوا من أهل الكتاب فهذا كله مما يعلم بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته، فكيف ونحن نتكلم على تقدير نبوته والنبي لا يتناقض قوله؟ وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته معلوما بالاضطرار قبل العلم بنبوته وبعد العلم بنبوته، فالعلم الضروري اليقيني لا يعارضه شيء،

فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، لا أملك لكم من الله شيئا. وقال ابن إسحاق لما نزلت هذه الآية: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، حتى عدد الأفخاذ من قريش، ثم قال: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ودعا قريشا إلى الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وأنزل تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقريش هم قومه الذين كذبه جمهورهم أولا، كما قال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق، كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح كذبوه أولا، ثم أمره الله تعالى أن يدعو سائر العرب، فكان يخرج بنفسه ومعه أبو بكر صديقه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة، وكانت العرب لم تزل تحج البيت من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، فكان صلى الله عليه وسلم يأتيهم في منازلهم بمنى وعكاظ ومجنة وذي المجاز، فلا يجد أحدا إلا دعاه إلى الله ويقول: يا أيها الناس إني رسول الله، أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما يعبد من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. يا أيها الناس إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فمن يمنعني أن أبلغ كلام ربي إلا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتزل لكم بها العجم، فيقولون: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك هذا لعجب. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن دعوته ويظهر رسالته ويدعو الخلق إليها، وهم يؤذونه ويجادلونه ويكلمونه ويردون عليه بأقبح الرد، وهو صابر على أذاهم ويقول: اللهم لك الحمد، لو شئت لم يكون هكذا، لو شئت لم يكون هكذا. فلما اشتد عليه أمر قريش خرج إلى الطائف، وهي مدينة معروفة شرقي مكة، بينهما نحو ليلتين، ومعه زيد بن حارثة، ومكث بها 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافها إلا جاءه في منزله وكلمه ودعاه إلى التوحيد، فلم يجبه أحد منهم وخافوه على أحداثهم وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشى حتى أن رجليه لتدميان، وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى ألجأوا إلى ظل كرمة في حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، فرجع عنه ما كان تبعه من سفهائهم، فدعا فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح له أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رأى ابن ربيعة ما صنع به رثي له وقال لغلام لهما يقال له عداس وكان نصرانيا: خذ قطفا من عنب ثم اجعله في طبق ثم اذهب إلى ذلك الرجل يأكله. ففعل عداس وأقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس إلى وجهه ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال عداس: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد خرجت من نينوى وما فيها 10 يعرفون متى. من أين عرفت أنت متى وأنت أمي وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما رجع عداس فقال: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد خبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة وهو محزون، إذ لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟ فقال: يا زيد، إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم ذكر ابن إسحاق دخوله مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي من أهل مكة وطائف ما لقي ودعا بالدعاء المتقدم، نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت، لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلا إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، قد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت أنه قال: لما اشتد البلاء علينا من المشركين أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه حتى يجعل فرقتين ما يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه، وليتمنى الله هذا الأمر وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، ولكنكم تستعجلون. وذكر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى والاستهزاء والإغراء وهو صابر محتسب مظهر لأمر الله بتبليغ رسالته لا تأخذه في الله لومة لائم، مواجه لقومه بما يكرهون من عيب دينهم وآلهتهم وتضليل آبائهم وتسفيه أحلامهم وإظهار عداوته وقتاله إياهم ما بلغ مبلغ القطع. قال عكرمة عن ابن عباس: ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فلما حضر الموسم حج نفر من الأنصار، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فريق منهم فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وأخبرهم بالذي أتاه الله، فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى دعوته وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته وما يدعوهم إليه، فصدقوه وآمنوا به. وكان من أسباب الخير الذي ساق الله للأنصار إلى ما كانوا يسمعون من الأخبار في صفته، فلما رجعوا إلى قومهم جعلوا يدعونهم سرا ويخبرونهم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثه الله به من النور والهدى والقرآن، فأسلموا حتى قل أن يوجد دار من دورهم إلا أسلم فيها ناس لا محالة. وقد ذكر الله ذلك في القرآن وأخبر أن أهل الكتاب كانوا يخبرون العرب به ويستفتحون به عليهم، فكان أهل الكتاب مقرين بنبوته مخبرين بها مبشرين بها قبل أن يبعث. فقال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فقد أخبر تعالى أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، أي يستنصرون به، وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم العرب فيقولون سوف يبعث النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة، وكانوا ينعتونه بنعوته، وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة، وكما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله بما لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وأخبر أنهم باءوا بغضب على غضب، فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم. فأما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله عليهم، وأما أن يراد به مرتان والغضب الأول تكذيبهم المسيح والإنجيل، والغضب الثاني لمحمد والقرآن. هامش تأويل الكلام. تأويل الكلام له معنيان. رقم واحد: تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليك المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع، والكلام إنما يرجع إلى حقيقته التي هي عين المقصود. والكلام إنشاء وإخبار، ومن الإنشاء الأمر، وتأويل الأمر فعل المأمور به، وتأويل الإخبار هو عين المخبر به إذا وقع. رقم اثنان: تأويل الكلام تفسيره وبيان معناه، وهذا ما عناه ابن جرير في تفسيره بقوله: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وهذا هو معنى التأويل عند السلف. أما في عرف المتأخرين فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا الاصطلاح غير متفق مع ما يراد بلفظ التأويل في القرآن عند السلف. وملخص ما مضى أن التأويل يستعمل في ثلاث معان: الأول الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الثاني بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين، الثالث اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين والأصوليين، وهو صرف اللفظ إلى آخر ما ذكرناه سابقا. هامش يقسم علماء الأصول دلالة غير المنظوم إلى أربعة أقسام. رقم واحد: دلالة الاقتضاء، وهي ما كان المدلول فيه مضمرا إما لضرورة صدق المتكلم أو لصحة الملفوظ به عليه. رقم اثنان: دلالة التنبيه والإيماء، وهي في القياس. رقم ثلاثة: دلالة الإشارة، ومثالها دلالة قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. رقم أربعة: دلالة المفهوم، وينقسم إلى قسمين: رقم ألف مفهوم موافقة، رقم باء مفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل الظن، ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب، وهذا ما اتفق على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال: ليس بحجة. وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق، ويسمى دليل الخطاب أيضا، وهو عند القائلين به منقسم إلى 10 أصناف متفاوتة في القول، متفاوتة في القوة والضعف. وقد ذكروا لمفهوم المخالفة شروطا كثيرة، منها ما يرجع للمسكوت، ومنها ما يرجع للمنطوق. هامش في إنجيل متى الإصحاح 15 فقرة 24: فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. قلت: لعل الشيخ رحمه الله يقصد بالعموم هنا العموم المقيد ببني إسرائيل، فإن المسيح عليه السلام في أول الأمر خاطب الحواريين التلاميذ، ثم أمرهم بعد ذلك أن يدعوا بني إسرائيل وحدهم، وليس في الأناجيل ما يدل على عموم رسالة عيسى عليه السلام إلى الناس كافة، بل إن فيها ما يدل على الخصوصية ببني إسرائيل، وهذا واضح من قوله: ما بعثت وأرسلت إلا لبني إسرائيل، وقوله: إلا لهذا الشعب الخبيث، عدا ما ورد في إنجيل متى الإصحاح 28: وتلمذوا جميع الأمم، وقد أجيب عنها بأجوبة منها. رقم واحد: أن هذه الوصية لم ترد عنه قبل رفعه، ولم يسمعها منه تلاميذه، لذلك فهي إن زعم صدورها منه بعد رفعه فتكون من قبل الرؤى والأحلام أو الأوهام، مما يدعو إلى الشك فيها. رقم اثنان: تتضمن عبارات التثليث الأب والابن الروح القدس، فكيف يستقيم ذلك مع أن التثليث وألوهية المسيح لم تتقرر إلا في مجمع نيقية سنة 325 ميلاديا، وألوهية الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلاديا، مما يقطع بأن هذه الفقرات مصطنعة وألفت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور. وهناك أجوبة أخرى ساقها محمد عزة الطهطاوي في كتابه القيم النصرانية والإسلام، وأثبت فيه بأدلة كثيرة خصوصية دعوة عيسى عليه السلام من الأناجيل نفسها، ثم بين أن أول ما قال بعالمية المسيحية بولس في رسائله، وأثبت ذلك بأقوال علمائه نفسهم انظر الكتاب المذكور صفحة 289 إلى 302، وانظر المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنيبر صفحة 136، وانظر كتاب المسيح إنسان أم إله للدكتور محمد مجدي مرجان صفحة 125 و127 فما بعدها، وله في هذه المسألة كلام جيد. أهامش منى بالكسر وبنون في درج الوادي الذي ينزله الحجاج ويرمى فيه الجمار من الحرم، سمي بذلك لما يمنى فيه من الدماء أي يراق، وحده من مهبط العقبة إلى محسر، ومسجدها مسجد الخيف، وبينها وبين مكة فرسخ عكاظ بضم أوله آخرها ظاء معجمة، وهو نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة ثلاث ليال. كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له الأثيداء، وهو أعظم أسواق الجاهلية. مجنة بالفتح وتشديد النون اسم سوق للعرب كانت في الجاهلية، قيل بمر الزهران قرب جبل يقال له الأصفر، كانت تقوم العشر الأواخر من ذي القعدة وقبلها من أوله عكاظ، وقيل بلد على أميال من مكة. ذي المجاز من أسواق العرب في الجاهلية ويقع خلف عرفة، وكانت تقيم بعكاظ شهر شوال إذا حجت، ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم به 20 يوما من ذي القعدة، ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم به إلى أيام الحج. هامش عداس مولى شيبة بن ربيعة كان نصرانيا من أهل نينوى قرية من قرى الموصل، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد. جاء في الإصابة نقلا عن الواقدي أنه خرج مع سيده إلى بدر فقتل بها، وقيل أنه لم يقتل بها بل رجع فمات والله أعلم. نينوى بالكسر ثم السكون وفتح النون والواو قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل، تقابلهما من الجانب الشرقي. عبد يا ليل بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام، ابن كلال بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام، قال ابن حجر واسمه كنانة، وقيل مسعود، وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف، رجل من القريتين عظيم، والآخر عتبة بن ربيعة وقيل غيرهما، وقد وفد مع وفد الطائف سنة 10 فأسلموا، قاله ابن حجر نقلا عن موسى ابن عقبة وابن إسحاق، قال وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك، لكن ذكر المديني كما قال ابن حجر أن الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك والله أعلم. الأخشبان هما جبل مكة قعيقعان وأبو قبيس، سمي بذلك لعظمهما وخشونتهما، انظر تفسير غريب الحديث صفحة 10 وفتح الباري 6 تقسيم 225 وشرح مسلم للنووي 11 تقسيم 155 المجلد السادس. خباب بموحدتين الأولى مثقلة ابن الأرت بفتح أوله وثانيه وتشديد التاء، ابن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في الله شهد بدرا والمشاهد كلها، مات رضي الله عنه بالكوفة سنة 37. أعود إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته تزيد على ألف معجزة، مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات، ومثل القرآن المعجز

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وقال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك، إلى قوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وكذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي كونهم وسطا حكم أخرى، وقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفيها حكم أخرى. وكذلك قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي ذلك حكم أخرى من البشارة والأمر والنهي. وقال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، إلى قوله: وليمحص الله الذين آمنوا، وفي ذلك حكم أخرى. ومثل ذلك كثير في كلام الله، ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله. إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى، ولكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته، وهذا كالمناسبة في قوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار، فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة، لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومعلوم أنه نزل به ليكون بشيرا وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع الآثار والأغلال، صلى الله عليه وسلم. هامش: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، الأول حسية وهي ثلاثة أنواع: رقم واحد خارجة عن ذاته صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزات التي أجراها الله على يديه. رقم اثنان في ذاته صلى الله عليه وسلم، كخاتم النبوة الذي بين كتفيه وما شوهد من خلقته وصورته الدالة على نبوته. رقم ثلاثة في صفاته صلى الله عليه وسلم، كصدقه وأمانته وشجاعته إلى آخره. الثاني عقلية وهي ستة أنواع: رقم واحد أنه من قبيلة ليست من أهل العلم ولم يرحل إلا إلى الشام مرتين فلا يتهم والحال هذه بأنه ادعى النبوة من عنده. رقم اثنان انقضى من عمره 40 سنة ولم يخض في ذلك، والشباب هو سن الحماس والاندفاع لمثل هذه الأمور. رقم ثلاثة تحمله في أداء رسالة أنواع المشاق وصنوف المتاعب. رقم أربعة كان صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، فما دعا الله في شيء إلا وأجاب دعوته. رقم خمسة جاءت البشارة به في الكتب السابقة، والنصوص في ذلك كثيرة وموجودة. رقم ستة أخبر عليه السلام عن الغيوب بما يشهد أنه نبي من عند الله، وإلا فمن أخبره بذلك. انظر إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني من صفحة 79 إلى صفحة 85، وتنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة صفحة 130. هامش: بحير الراهب كان حبرا من أحبار اليهود. قال ابن كثير: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا، ثم نقل عن المسعودي أنه كان من عبد القيس وكان اسمه جرجس. هامش: نمرود بن كنعان بن كوس بن سام بن نوح ملك بابل، وكان أحد ملوك الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: ملك الدنيا فيما ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان وكافران. فالمؤمنان